الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 59 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سيكون عن باب الوصايا وعن باب الفرائض. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصايا جمع وصية، والمراد بها ما يكتبه الميت، ما يكتبه من حضرته الوفاة ويبينه، إما بقوله أو بفعله، قوله بأن يتلفظ بذلك، بفعله بأن يكتبها. ويدخل في الوصية أمران: الأمر الأول التبرع بالموت، التبرع بالمال بعد الموت. الأمر الثاني ما يذكره من بيان لبعض الحقوق إما له أو عليه. وقد ساق حديث عبد الله بن عمر قال: ما حق امرئ مسلم، يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. ومكتوبة أعم من أن تكون بخطه، أي إما بخطه أو بخط غيره، وإنما مبينة معلومة. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الوصية والتبرع بالمال بعد الموت، والناس تجاه التبرع بالمال بعد الموت لا يخلون من ثلاثة أصناف: صنف ليس عندهم مال، فهؤلاء لا يشرع لهم الوصية بالإجماع، وصنف عندهم مال لكنه قليل، فهؤلاء أكثر السلف على أن الأفضل لهم أن لا يوصوا، لأن الله عز وجل قال: إن ترك خيرا الوصية. وهنا لم يترك شيئا كثيرا وإنما شيئا يسيرا، فالأولى له أن يبقيه وأن يدعه لورثته. وصنف وهم الثالث من ترك مالا كثيرا، فهؤلاء أكثر العلماء على أنه يستحب لهم أن يوصوا وأن يتبرعوا ببعض مالهم بعد وفاتهم. ودليل ذلك حديث الباب، حديث الباب: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه إلا ويوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ماتوا ولم يوصوا، كما قال، كما ورد عند عبد الرزاق في المصنف. وحينها يمكن لنا أن نقول بأن من مات أو بأن من حضرته الوفاة وكانت عليه حقوق واجبة، وكانت ثمة حقوق وديون لآدمي يخشى ضياعها، فيجب عليه أن يوصي، فيقول مثلا: لفلان علي من الحق كذا أو كذا، سواء كانت هذه الديون للآدمي أو لله، كالزكاة والكفارات والنذور ونحو ذلك. أما إذا خلى عن ذلك فإنه يستحب له أن يوصي بأن يتبرع ببعض ماله، بأن يتبرع ببعض ماله بعد وفاته. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي مشروعية كتابة الوصية، وهذا لزيادة التوثيق، وإلا فلو نطق بها كفى، لكنه كونه يكتب هذا فيه زيادة استيثاق لهذه الوصية، فالكتابة أضبط من النطق، لا سيما إذا شهد عليها كما هو الشأن والعمل. وفي الحديث أيضا الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل أن يحل الأجل، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فينبغي عليه أن يكون مستعدا، وأن يكون قد أعد أهبته وكتب وصيته ولا يؤجل، كما فعل ابن عمر، فإنه رضي الله عنه قال: ما مرت علي ليلتان إلا ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. هذا هو الذي ينبغي على الإنسان. ولو سألنا أنفسنا: من منا كتب وصيته؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام: يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، بغض النظر عن عمره كبير أو صغير، فإنه ما يوجد عمر إلا وقد مات فيه أناس 20، 30، 40، أقل أكثر. وفي الحديث أيضا فضيلة لابن عمر كونه رضي الله تعالى عنه بادر إلى الامتثال، وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزورني، عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. سعد مرض في حجة الوداع في مكة، فخشي أن يموت وهو في مكة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني تتركهم أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون، يعني يمدون أيديهم للناس بالسؤال. الحديث، والحديث من تأمله وجد فيه مسائل كثيرة، فيه مثلا مشروعية زيارة المريض للكبير وللإمام وللعالم فمن دونه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حرص على ذلك، وقد دلت الأحاديث على فضيلة زيارة المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم، وعند أبي داود من حديث علي: من عاد مريضا ممسيا شيعه 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا مصبحا شيعه 70,000 ملك حتى يمسي. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي على الإنسان أن يزور المرضى. وفي الحديث أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، وذلك لأنه قال: الثلث والثلث كثير. وإنما سأل سعد رضي الله تعالى عنه هذا الشيء لأنه كان يرى أنه ليس له إلا ابنة واحدة، فأراد أن يتصدق بأكثر من الثلث. وهذا يبين، وهذا كان من سعد رضي الله عنه قبل أن يولد له الأولاد، وإلا فقد ولد له أولاد بعد ذلك، ولد له عمر، وولد له مصعب، وولد له 5 أولاد بقوا، وصار منهم وانتفع المسلمون بمصعب، وعمر كان قائدا وحصل له ما حصل، وكان يعني سعد رضي الله تعالى عنه بينه وبينه جفوة، بينه وبين ابنه عمر جفوة. على كل حال ليس هذا مجال ذكر هذه الأشياء، إنما لم يكن يعلم، فقال: إنه لا يرثني إلا ابنة واحدة. على كل حال مسألتنا هنا أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، بل قال عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. هذا لمن ترك وارثا، أما من لم يترك وارثا بأن يكون يموت أو يحضره الموت وليس له من الورثة أحد، فقد قال أهل العلم: يجوز له أن يوصي ولو بكل ماله، وذلك لأمرين: أولا أنه مروي عن ابن مسعود، وثانيا أنه منع من أكثر من الثلث حفظا لحق الورثة، ولا ورثة هنا، ولا ورثة هنا. والحديث فيه مسائل عديدة ليس هذا مجال التوسع فيها، لكن لعل ما ذكرناه فيه كفاية. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ابن عباس يقول: لو أن الناس غضوا، يعني أنقصوا وصاياهم في تبرعهم بالمال بعد الموت، من الثلث إلى الربع، فكانوا يوصون بالربع. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فاستحب ابن عباس أن ينقص الناس الوصية من الثلث إلى الربع لقوله: والثلث كثير. وقد أجمع أهل العلم على جواز الوصية بالثلث، إلا أنهم استحبوا النقص عنه واختلف في مقدار المستحب، فمنهم من قال الخمس، ومنهم من قال الربع، ومنهم من قال السدس، إلا أن والأقرب أن الأولى الخمس، وهو الذي أوصى به أبو بكر رضي الله عنه في بعض الروايات، وإن كان بعض الروايات أنه لم يوصي. وقد قال رضيت بما رضيه الله لنفسه وهو الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه. هذا فيما يتعلق بالوصية، والمراد به كما قلنا التبرع بالمال بعد الموت، وأن الإنسان ينبغي أن يتبرع ببعض ماله بعد وفاته، وهذا دربه غير الوقف وغير الهبات التي يهبها في حال حياته. قال باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا فقه المواريث وحسابها. والتعبير بالمواريث أشمل من التعبير بالفرائض، لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم، وإن كانت كلمة الفرائض أصبحت كلمة تطلق على علم الفرائض بأكمله الذي يدخل فيه الفرائض الفرض والتعصيب وذوي الأرحام وغيرهم. وأورد في الباب أربعة أحاديث، أولها قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هنا الأنصبة المقدرة، والأنصبة المقدرة في الفرائض ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب، النصف معروف، نصفه الربع، نصف نصفه نصف نصفه الثمن، هذه ثلاثة. الثلثان هذا الرابع، نصف الثلثين كم؟ ثلث. نصف نصفه السدس، نصف نصفه السدس، هذه الأنصبة الستة: ثلث وربع، نصف كل ضعفه، هذه الفروض الستة. قال ألحق الفرائض بأهلها، يعني من يستحقها، والمعنى اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما بقي فلأولى، يعني ما بقي بعد قسمة الفرائض وتوزيعها فلأولى رجل ذكر، يعني أنها تحال إلى أولى ذكر من العصبة كما سيأتي بيانه. الحديث فيه أربع مسائل: المسألة الأولى فيه أنه يبدأ في القسمة بأهل السهام والأنصبة المقدرة، وهم أهل الفرض أو أهل الفروض، وذلك لأن الإرث إما أن يكون بتعصيب، وإما أن يكون بفرض، وإما أن يكون بتعصيب وفرض. فنحن نبدأ حينما نريد أن نقسم تركة بأصحاب الفروض، فننظر من هم أصحاب فروض من الورثة فنعطيهم. مثلا توفي عن زوجة وأب، فالزوجة لها هنا الربع حيث لا فرع وارث موجود، والباقي يأخذه الأب تعصيبا. الثاني، المسألة الثانية أنه إذا بقي شيء بعد قسمة المواريث فيعطى للعاصب. إذا بقي شيء بعدما نوزع المال على أصحاب الفرائض فإنه يعطى العاصب، والعاصب هو من ليس له نصاب مقدر بل يرث بغير تقدير. هذا تعريف العاصب، من ليس له نصاب مقدر وإنما يرث بغير تقدير. والعصبة لهم ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، فلو مات الميت عن أب أو عن أخ فقط فإنه يأخذ جميع المال. الحكم الثاني إذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، إذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، فكما مثلنا قبل قليل زوجة وأب، الأب أخذ الباقي بعد ما أخذت الزوجة صاحبة الفرض نصيبها. الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، لم يبقى للعاصب شيء فيسقط. فلو فرضنا أنه كان عندنا أصحاب فروض ثم قسمنا عليهم فنظرنا فإذا هو لم يبقى للوارث شيء، لم يبقى للوارث شيء، مثلا عندنا زوجة، نعم عندنا بنت وعندنا أخت شقيقة أعطينا البنت النصف وأعطينا نعم أعطينا الشقيقة النصف، وعندنا عم ليس له شيء لأن الورث لأن التركة انتهت، لأن التركة انتهت، فهذا معنى قولنا أنه إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصي بشيء. لكن لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع وجود ابن صريح أو أب صريح، فإن هؤلاء لا بد أن يرثوا. والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وعصبة بالنفس وهو المراد هنا، وهم الذكور من الأصول والفروع والحواشي، ويشملهم خمس مراتب: الأبوة، نعم البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. الأبوة والبنوة، وأولا نقول البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. المسألة الثالثة في قوله فلأولى رجل ذكر دليل على أنه حينما نريد أن نعطي المال للعصبات فإننا نرتبهم ونقدم الأقرب فالأقرب، والترتيب بين العصبات له ثلاث اتجاهات أو له ثلاث أحوال: الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. الأسبق جهة، والجهات خمس ترتيبها هكذا: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. نوضح ذلك. لو مات الميت عن ابن وعم وأخ، أقرب الجهات كما إذا قلنا أسبق جهة، إذا رتبنا الجهات الأبوة البنوة الأبوة الأخوة العمومة الولاء البنوة، إذن سيأخذ المال الابن ويسقط العم ويسقط الأخ. طيب، القضية الثانية فيما يتعلق بالتفضيل قرب المنزلة، فإذا كان العصبة في جهة واحدة فإننا نقدم الأقرب منزلة. فمثلا عندنا أب وجد فالأقرب منزلة هو الأب، عندنا ابن وابن ابن فالأقرب منزلة الابن، فهو الذي يرث المال ويسقط من دونه. المرتبة الثالثة فيما يتعلق بالترتيب في العصبات القوة، فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة فإننا نقدم الأقوى، الأقوى صلة بالميت وهو من يدلي بالأبوين. فمثلا عندنا أخ شقيق وأخ لأب فالمال يرثه الأخ الشقيق، عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال يرثه ابن الأخ الشقيق. أخيرا في قوله اقسموا الفرائض على كتاب الله فيه أن تحديد الفروض مرجعه إلى القرآن، فالله تعالى هو الذي تولى قسمة التركة لعظيم شأنها، وآيات المواريث موجودة في سورة النساء. ثم قال وعن عبد الله، نعم نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على هذا الدرس، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.